الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله there.